بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين: الإخلاص والالتجاء إلى الله على الدوام والرجوع إليه في كل أمر هو السبب الأعظم في حصول الهداية، هو السبب الأعظم في حصول الهداية إلى الصراط المستقيم علما وعملا. قال الله تعالى عن الخليل عليه السلام: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قد استجاب الله له هذا الدعاء ووقع الأمر كذلك، فإنه مهما تنقلت بالخلق الأحوال وأعطوا الأسباب العظيمة من التمكين في الأرض والاقتدار على مصالحها، فلا بلغوا ولا يبلغون ما بلغه سليمان عليه السلام من الريح التي غدوها شهر ورواحها شهر، وتجري بأمره رخاء حيث أصاب، ومن تسخير الشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، ومن تسهيل الأسباب التي تدرك فيها المطالب. قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. ومن تسخير الطير والوحوش وتعلم منطقها مما هو من أعظم الأدلة على أن هذا أمر سماوي ليس في قدر المخلوقات استطاعته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الفائدة ينبه فيها رحمه الله تعالى على عظم شأن الالتجاء إلى الله عز وجل بالإخلاص، كما قال الله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. فالدعاء الذي هذا شأنه يقبل فيه المرء على الله عز وجل مخلصا صادقا موقنا، فإنه دعاء لا يرد، ولا يتعاظم المرء في هذا الباب حاجة يطلبها من ربه سبحانه وتعالى، فإن خزائن الله تبارك وتعالى ملأ، ويده جل وعلا سحى لا يغيضها نفقة آناء الليل وأطراف النهار، وهو جل وعلا عطاؤه كلام ومنعه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيذكر رحمه الله في هذه الفائدة العظيمة أهمية الإخلاص في لجوء المرء إلى الله عز وجل وعند سؤاله حاجته ومطلوبه. قال: الإخلاص والالتجاء إلى الله على الدوام والرجوع إليه في كل أمر هو السبب الأعظم في حصول الهداية إلى الصراط المستقيم. وضرب مثالا عظيما على ذلك في الدعاء الذي ذكره رحمه الله تعالى لنبي الله سليمان. قال: ربي هب لي، قال: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ثم ذكر رحمه الله الآيات التي فيها إجابة الله سبحانه وتعالى لدعوة نبيه عليه السلام سليمان. فالحاصل، هذه الفائدة المراد بها عظم شأن الدعاء بالإخلاص، و الصدق واليقين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب من قلب غافل له. نعم. قال رحمه الله تعالى: في أمر الله تعالى لزكريا عليه السلام بالذكر بالعشي والإبكار بعد البشارة له بيحيى عليه السلام، وفي أمر زكريا عليه السلام لقومه بتسبيح الله بكرة وعشيا تنبيه على شكر الله تعالى على النعم المتجددة، لا سيما النعم التي يترتب عليها خير كثير ومصالح متعددة، وأنه ينبغي للعبد كلما أحدث الله له نعمة أحدث لذلك شكرا، وأن أفضل أنواع الشكر الإكثار من ذكر الله وتسبيحه وتقديسه والثناء عليه. نعم، هذه فائدة عظيمة في باب الشكر على الله الشكر لله عز وجل والاعتراف له سبحانه وتعالى بالمنة، وأن المؤمن صادق الإيمان لا يزيده توالي نعم الله عليه إلا قربا من الله وذكرا لله وثناء عليه جل في علاه وحمدا له عز وجل وذكرا له بما هو أهله. وإنعام الله جل وعلا على نبيه زكريا بعد أن كبر ووهن العظم منه واشتعل الرأس شيبا وكانت امرأته عاقرا، ثم مع ذلك كله من الله عز وجل عليه بيحيى وجاءت البشارة العظيمة له عليه السلام بهذا المولود سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، فجاءت هذه البشارة، وعلى إثر ذلك دعاه الله سبحانه وتعالى إلى أن يذكر الله بكرة وعشيا. أخذ الشيخ رحمه الله من هذا السياق فائدة أن تجدد النعم ينبغي أن يجدد عند العبد شكر المنعم وذكره سبحانه وتعالى بما هو أهل، وكلما عظمت النعمة وكبر شأنها وعظمت فائدتها كان المقام أكبر وأعظم في الثناء على المنعم والمتفضل سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: كمال العبد في تمام النعمتين نعمة الدين ونعمة الدنيا، فبهما تحصل السعادة العاجلة والآجلة. فنعمة الدين بالعلم الهادي إلى الصراط المستقيم وبتقوى الله عز وجل التي هي امتثال أمره واجتناب نهيه، ونعمة الدنيا بأن ينقطع العبد عن رجاء المخلوقين والافتقار إليهم، ويرزقه الله العفة عن القبائح، ثم يغنيه بالحياة الطيبة والخير الذي يكون عونا له على عبادة ربه. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقد تضمن هذه الأمور الأربعة الدعاء الذي ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هنا يتحدث عن فائدة عظيمة جدا في تمام النعمة على العبد في دينه ودنياه، تمام النعمة على العبد في دينه ودنياه أن يوفقه الله عز وجل لأمور أربعة، أن يوفقه الله جل وعلا لأمور أربعة: اثنتان دينية، اثنتان دينيتان، واثنتان دنيويتان. فإذا وفق العبد لهذه الأمور الأربعة اجتمعت له النعمة الدينية والدنيوية. أما الأمران اللذان يتعلقان بالنعمة الدينية فهما الهدى والتقى. الهدى أن يهدى العبد إلى العلم النافع الذي يرى سبيل الهدى من خلاله ويتضح له الصراط ويتضح له به الصراط المستقيم. والتقى بأن يسلك هذا الطريق وأن يقيم نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذه النعمة الدينية. والنعمة الدنيوية أن يجمع له بين أمرين: العفة والغنى. العفة والغنى، وهذه أعظم ما يكون على العبد في نعمه الدنيوية، أن يرزقه الله العفة عن القبائح، وأن يغنيه بالحياة الطيبة، أن يغنيه بالحياة الطيبة. الأمران الأولان جمع في قول الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فذكر ماذا؟ الهدى والتقى. فجمع في هذه الآية أن النعمتين الدينيتين اللذين بهما تمام نعمة الدين على العبد. والنعمتين الدنيويتين اللتين هما الغنى والعفة جمع في قوله: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم، يغنيهم الله من فضله. فذكر العفة والغنى. وهذه الأمور الأربعة التي جمعت في الآيتين جمعت في حديث واحد، وهو الدعاء الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. وللشيخ رحمه الله في كتابه بهجة القلوب الأبرار في شرح جوامع الأخبار شرح لهذا الدعاء نفيس جدا، أنصح بالرجوع إليه وقراءته. والحاصل أن هذه الدعوة: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة، وفي رواية العفاف والغنى، جمعت لك خير الدنيا والآخرة بحذافيره، جمعت لك الخير كله، فلا تفوتها على نفسك ولا تحرم نفسك من العناية بهذه الدعوة العظيمة الجامعة المباركة التي جمعت لك تمام النعمة الدينية وتمام النعمة الدنيوية. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. قال رحمه الله: إذا صدق العبد في حبه ما أمر الله به وكراهته لما نهى الله عنه، وبذل جهده في فعل المحبوب وترك المكروه، واستعان بالله وتضرع إليه في التوفيق لفعل ما يحبه والحفظ مما يكرهه، فإن الله أكرم الأكرمين، ولا يخيب عبدا هذا شأنه ولو توالت وتكاثرت الأسباب المعارضة. فإن هذا السبب المجتمع من ثلاثة هذه الأشياء لا يتخلف عنه عند مسببه، وإنما يأتي العبد النقص من إخلاله بها أو بأحدها. ولهذا لما اجتهد يوسف الصديق عليه السلام في السلامة من شر مراودة امرأة العزيز ومن أعانها على مرادها، وصدق في حبه وإيثاره طاعة الله عز وجل على طاعة النفس، وتضرع إلى الله تعالى وتوكل عليه في حفظه وصيانته، استعصم وحفظه الله وصرف عنه السوء والفحشاء. فقال عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاختار السجن المتضمن للعقوبة والإهانة على مراد النفس الدني المثمر للخسران الدائم، وتملق إلى الله وتضرع في صرف كيدهن واجتهادهن في فتنته، وفوض الأمر إلى ربه، وعلم أن الله إن وكله إلى نفسه ولم يصرف عنه كيدهن فلا بد أن يصبو إليهن ويفعل أفعال الجاهلين، لأن هذا طبع النفس إلا من رحم الله. نعم، هذه فائدة يذكرها رحمه الله تعالى، أنه إذا اجتمعت أمور ثلاثة للعبد فإنه لا يخيبه الله فيما أمل، ولا يرده سبحانه وتعالى فيما سأل، بل يعطيه الله سؤله ويحقق له حاجته وطلبته، ولا يخيبه جل في علاه. هذه الأمور الثلاثة: أولها الصدق مع الله عز وجل في حب ما أمر الله وكراهية ما نهى عنه سبحانه وتعالى، أن يكون صادقا. والصدق هو أنفع ما يكون للعبد في دينه ودنياه، أعني الصدق مع الله وهو أعلى درجات الصدق وأرفعها، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فالصدق مع الله عز وجل آثاره على العبد الصادق عظيمة جدا في دنياه وأخرى. ومن الصدق مع الله جل وعلا صدقه في حب شرع الله، حب ما أمر الله به وكراهية ما نهى الله عنه، ويكون صادقا في ذلك من قلبه، يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة. الثانية بذل السبب ومجاهدة النفس على تحصيل المطلوب، كما قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والثالثة الاستعانة بالله وتفويض الأمر إليه جل وعلا. فإذا كان العبد قد اجتمعت في هذه الخصال الثلاثة، صدقه مع الله في حب ما أمر الله به وكراهية ما نهى الله عنه، الثانية بذل السبب، بذل السبب في تحصيل المأمور واجتناب المنهي، والثالثة طلب المد والعون من الله مستعينا به متوكلا عليه، فهذا بإذن الله عز وجل لا يخيبه الله مهما كثرت الواردات ومهما عظمت المهلكات. والشيخ رحمه الله ضرب مثلا على ذلك في قصة يوسف ما أكرمه الله عز وجل من استعصام في هذا المقام العصيب الشديد، لأنه اجتمع على يوسف في ذلك الموقف مغريات كثيرة جدا وعديدة، كل واحدة كافية في أن تهلك الإنسان وأن توقعه في الهلاك. اجتمعت عليه أمور كثيرة تزيد على عشرة أمور، كل واحدة منها كافية في إهلاك المرء، ومع كثرة هذه المغريات وتنوعها وتعددها استعصم بمنة الله عليه وفضله، ونجاه الله سبحانه وتعالى وصرف عنه السوء والفحشاء. فهذا مثال لتحقق هذه الأمور الثلاثة. لكنني أضرب المثال نفسه من جهة أخرى ليتضح الأمر أكثر. كثير ما يشتكي خاصة الشباب دواعي الفتنة وكثرة المغريات، حتى إن بعضهم يزعم مع كثرة دواعي الفتنة في بلدي وموطنه أن الاستعصام من الفاحشة غير ممكن، هكذا استسلم وانهزم وأقنع نفسه أنه مع هذه المغريات وكثرتها أصلا غير ممكن الاستعصام والنجاة من هذه الفتن، وبالتالي والعياذ بالله سلم نفسه لهذه الفتن ووقع فيما يغضب الله ويسخطه جل في علاه. إذا تأمل في هذه الأمور الثلاثة وفتش حاله معها، فلن يؤتى في هذا الباب إلا من إخلال بهذه الثلاث أو بواحدة منها، من هنا يؤتى. لكن إن وجدت هذه الثلاث بإذن الله مثل ما قال المصنف، مهما تكاثرت الأسباب المعارضة يسلم، مهما تكاثرت وعظمت واشتد خطبها، مهما تكاثرت يسلم إذا اجتمعت فيه هذه الأمور الثلاثة. ولهذا يحتاج الشاب وخاصة في مواطن الفتن أن ينمي هذه الأمور الثلاثة في قلبه ويمتنها في نفسه، فإنها عصمة له من الفواحش والخسائس والمحرمات مهما كانت الدواعي، لأن صرفها عنه وصرفه عنها إذا حقق هذه الأمور الثلاثة سيكون عطية له من الله ومنا كذلك لنصرف عنه، الله الذي يصرف عنه، وسيتعجب فيما بعد كيف أنه مع كثرتها نجا بلطف الله سبحانه وتعالى ومنه. والغالب أن الإنسان لا ينجو، لكن هذه الأمور الثلاثة ينبغي على الشاب أن يعمل جاهدا على تحقيقها. الأول أن يكون صادق مع الله في حب ما أمر به وكراهية ما نهى عنه. في موضوعنا نفسه يكون في قلبه صدق مع الله، صدق مع الله في كراهية الزنا، يكون في قلبه صدق مع الله جل وعلا في كراهية الزنا، ويكون مبغضا في قلبه، صادقا في بغضه، صادقا في قلبه في بغضه لهذه الفاحشة. هذه واحدة. إذا لم يكن في قلبه صدق مع الله في بغضها يؤتى من هذا الباب، هذه واحدة. الثانية أن يبذل الأسباب، والأسباب جهاد للنفس، لا يبقى مستسلما، وبذل الأسباب يأتي في مقدمتها غض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. إذا كان شابا وفي فورة الشباب ثم يذهب في الأماكن والتجمعات ويطلق بصره ويحد بصره وينظر وينظر ثم يقول ما أستطيع أن أسلم، نعم أنت الذي بذلت سبب الوقوع في الفاحشة، ومطلوب منك أن تبذل سبب البعد عنها والنجاة منها. فهذا الأمر الثاني الذي يؤتى منه كثير من الشباب عدم بذل السبب للنجاة من الفاحشة ومما حرم الله سبحانه وتعالى. لكن إذا صدق مع الله في كراهية المحرم وبذل السبب جاهد نفسه. انظر يوسف عليه السلام اشتد الأمر عليه وتداعت المغريات وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، انظر السبب الذي بذله واستبق الباب، هذا هو بذل السبب، تفر من مكان الفتنة، تفر من المكان. أما أن يبقى الإنسان في المكان ويطلق بصره ويمني نفسه إلى آخره هذا لا يسلم. والأمر الثالث الاستعانة بالله. يوسف عليه السلام قال في هذا الموطن العصيب وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، فلجأ إلى الله أن يعصمه وأن يسلمه. الحاصل هذه ثلاثة أمور احفظوها عظيمة جدا، هي منجاة للعبد من فتن الشهوات وعظيمة الأثر. الصدق مع الله في كراهية ما نهى عنه، وبذل السبب في البعد عن المنهي، والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. إذا اجتمعت هذه الثلاث مهما كثرت المغريات وتعددت وتنوعت فإنها بإذن الله سبحانه وتعالى لا يكون لها أثر على العبد. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، أبطل به قول من زعم أن لله ولدا من ثلاثة أوجه بل من أربعة. أحدها أنه قول بلا علم، ومن المعلوم أن القول بلا علم من أعظم المختلقات، وأن ذلك من الجهالات والضلالات خصوصا في أعظم المسائل وأهمها، وهي مسألة التوحيد وتفرد الباري جل جلاله بالكمال وتنزهه عن كل ما لا يليق بجلاله من أنواع النقائص المنافية لكمال الربوبية وعظمة الإلهية، فنفى عنهم العلم ونفى عنهم التقليد لأهل العلم، فلم يقولوا شيئا يعلمونه ولا اقتدوا بالعالمين، بل هم وآباؤهم في ضلال مبين. والوجه الثاني قوله كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أي عظمت وزادت في الشناعة إلى حد يستعجب كيف نطقوا به وكيف خرجت هذه الكلمة الشنيعة من أفواههم التي تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وإنما كانت شنيعة جدا لأنها متضمنة لشتم رب العالمين وسبه سبحانه وتعالى، كما قال في الحديث الصحيح شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وكذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. أما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفؤا أحد. فأي شتم أعظم من هذا الشتم الذي مضمونه حاجة رب العالمين إلى اتخاذ الصاحبة والولد ومنافاة وحدانيته وتفرده بالكمال؟ الوجه الثالث قوله إن يقولون إلا كذبا، فسجل على أن قولهم هذا هو الكذب الصراح والإفك المبين، وتأمل كيف ارتقى في إبطاله من وجه يبطله ويفسده إلى وجه آخر يزيد في إبطاله، إلى وجه ثالث لا يبقى ريب ولا شك لكل ذي بصيرة في إبطاله، فنفى العلم بوجوهه وشنع ما قالوه وعظمه، وأخبر عن مرتبته وأنه قول في أخص المراتب وأسفلها وهو الكذب والافتراء. والوجه الرابع ما يحصل به من مجموع هذه الأوجه، فإن الهيئة الاجتماعية يحصل منها أثر ودلالة غير ما حصل لكل وجه على انفراده، ويحصل بها من تصريح الدلالة ما يتضح به الحق وينجلي، وهكذا كل مسألة عليها عدة أدلة، فإنه يحصل بكل دليل على انفراده علم، ثم يحصل بالدليل الآخر علم آخر، ثم يحصل باجتماعهما علم آخر، وهكذا كلما كثرت وتعددت. وبهذا ونحوه يعلم أن المسائل الكبار كمسألة التوحيد وفروعه ومسألة المعاد ومسألة النبوة أن من تتبع أدلتها واستقرأ براهينها فإنه يحصل له من حق اليقين والعلم الكامل ومن العلم الكامل فيها ما لا يحصل في غيرها من المسائل التي هي دونها. وهذا من أجل قواعد الإيمان وأفضل العلوم النافعة وأعظم ما يقرب إلى رب العالمين. هذه فائدة أيضا عظيمة في طريقة الرد على أهل الباطل، والقرآن الكريم هداياته عظيمة جدا للعباد، ومن هذه الهدايات الهداية في الطريقة، في طريقة الرد على المبطل وكيف تقام الحجة عليه وكيف تدحض شبهته وكيف يبين زيف قوله وشناعة كلامه. فالقرآن فيه هدايات عظيمة جدا وتفاصيل واسعة في إبطال قول المبطلين وتعرية باطلهم، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، تتضح، تكون واضحة، ظاهرة، بينة. فيؤكد الشيخ رحمه الله في هذه الفائدة على طالب العلم خاصة أن يستفيد من هدايات القرآن في طريقة الرد على المبطل ودحض شبهته. فمن أعظم باطل أهل الباطل قولهم اتخذ الله ولدا، تنزه الله عن ذلك وتعالى علوا كبيرا. وهذا القول الباطل جاء في مواطن من القرآن دحضه وبيان شناعته، و أنه من أشنع القول لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فجاء في مواطن عديدة من القرآن دحض هذا الباطل، منه هذا الذي في أول سورة الكهف، قال الله جل وعلا في دحض هذا الباطل: ما لهم به من علم، هذا واحد، ولا لآبائهم، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، هذا واحد، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، هذا اثنين، إن يقولون إلا كذبا، هذا ثلاثة. فتحت كل كلمة من هذه الكلمات من معاني الرد ودحض باطل هذه المقولة الآثمة الجائرة الكافرة ما فيه الكفاية. فالأول: ما لهم به من علم ولا لآبائهم، هذا كافي في دحض هذا القول، يعني يقولون قولا بلا علم ولا مستندا على أصل، وإنما هو قول مجرد ودعوة زائفة مجردة، وهذا أصل في رد كل باطل، هذا يعتبر أصل في رد كل باطل، أن يكشف عند رده أنه ما عند صاحبه علم يستند عليه في هذا الباطل الذي يقوله، لا هو ولا آباؤه إن كانوا على شاكلته وطريقته، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، يعني يتكلمون كلاما هكذا بلا علم، ليس قائما على علم. فهذا وجه في الإبطال. الوجه الثاني إظهار شناعة الأمر، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، هذا مثل لقد جئتم شيئا إدا، يعني عظيما كبيرا شنيعا. فهذا وجه آخر في الإبطال، أن يظهر ويبرز شناعة القول وعظم فحشه وشدة ضلاله وبعده عن الحق، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يعني هذا كلام شنيع في غاية الشناعة، باطل في أشد ما يكون من البطلان، عظيم في الجرأة على الله في أعظم ما يكون جرأة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، هذه الثانية. الثالثة في قوله إن يقولون إلا كذبا، إن يقولون إلا كذبا، أن هذا كذب صراح وإفك مبين وافتراء على الله سبحانه وتعالى بنسبة الولد إليه، وهو منزه عن ذلك. ولهذا في آخر سورة الصفات قال الله عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بدأ بتنزيه نفسه عن كل ما قاله فيه أعداء الرسل، قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي عما يصفه به أعداؤه وأعداء رسله، وسلم على المرسلين في هذا السياق لسلامة كل ما قالوا في حق الله من النقص والعيب، وحمد نفسه سبحانه وتعالى في تمام هذا السياق، حمد نفسه جل في علاه لكماله وعظمته وكمال صفاته ونعوته وأسمائه سبحانه وتعالى، وتنزهه جل وعلا عن كل نقص وعيب. فإذا هذه وجوه ثلاثة، هذه وجوه ثلاثة. ثم توجه رابع يستخلص من مجموع الوجوه، وهذه أيضا فائدة ثمينة. وجه رابع يستخلص من مجموع هذه الوجوه، وهو ما يحصل به من مجموع هذه الوجوه، فإن الدليل على انفراده يحصل به رد، فإذا جمع له معه دليل آخر حصل بالدليل الآخر رد، ويحصل بمجموع الدليلين رد ثالث، رد ثالث. يعني الآن لما تلاحظ قولا باطلا يرد عليه العالم من وجوه، يقول الأول الثاني الثالث الرابع الخامس، هذه وجوه كل واحد منها رد يعتبر، إذا انتهى تستطيع أن تأتي بوجه الرابع مستفاد من هذه الوجوه الأربعة، ماذا تقول؟ تقول لا، مما يبين بطلان هذا القول كثرة وجوه فساده، هذا وجه يعتبر، تقول مما يبين فساد هذا القول كثرة وجوه فساده وبطلانه وأنه باطل من وجوه، فهذا يعتبر وجه آخر مستفاد من مجموع وجوه الرد والنقد لذلك القول. ثم ختم الشيخ رحمه الله بالتنبيه على فائدة مهمة لطالب العلم في هذا الباب، قال: وهكذا كلما كثرت وتعددت، وبهذا ونحو يعلم أن المسائل الكبار كمسألة التوحيد وفروعه ومسألة المعاد ومسألة النبوات، أن من تتبع أدلتها واستقرأ براهينها فإنه يحصل له من حق اليقين ومن العلم الكامل فيه ما لا يحصل في غيرها. لماذا؟ لأن من سنة الله سبحانه وتعالى الماضية أن الأمر كلما عظمت حاجة العباد إليه كانت وسائل نيله وسبل تحصيله أكثر من غيره، وليس هناك حاجة للعباد أشد من حاجتهم إلى التوحيد، فإن حاجتهم إلى التوحيد أعظم من حاجتهم إلى الماء والطعام والشراب واللباس والمسكن وغير ذلك من الحاجات، لأن التوحيد هو حاجتهم الحقيقية وحياتهم الحقيقية وسعادتهم الحقيقية في الدنيا والآخرة، وبدون التوحيد خراب الدارين وفساد الحالين. فلما كان التوحيد الحاجة إليه بهذه الصفة وأمره بهذه المكانة، كانت براهينه ودلائله وحججه وبيناته أكثر من غيره، وهذه سنة لله عز وجل. كل ما كانت الحاجة إلى الشيء أكثر كانت الوسائل لتحصيل أكثر من غيره، ولهذا براهين التوحيد أكثر البراهين وحججه أكثر الحجج، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.